وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. سيقول المؤلف رحمه الله: جعلنا أصابع في آذانه من الصواعق، أي من أجل الصواعق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا يجعلون أصابع في آذانه لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على هذا خطيئة في المنافقين. والصواعق على هذا ما يكرهونه من القرآن والموت هو ما يتخوفونه. نعم، الصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوفونه، لأن الله تعالى قال: يجعلون أصابع في أذانهم من الصواعق حذر الموت. عندنا جوج العبارات: الصواعق والموت. فالصواعق ما يكرهون من القرآن، الموت هو ما يتخوفونه. فهما مجازان. الصواعق والموت. قال: قيل إنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم وحقيقة فيهم. والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعد ونزول قطعة النار. والموت أيضا حقيقة. وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذانه من شدة الخوف من المطر والرعد. حسبك. قال: قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في أذانه، ما زال الكلام على من سبق الكلام عليهم في الآيات السابقة. اعلموا ابتداء أن هذه الصورة، صورة البقرة، صدرها الله تعالى بالكلام على ثلاثة طوائف: على المؤمنين وعلى المنافقين وعلى الكفار. ثلاثة طوائف: المؤمنون في أول السورة وذكرهم بعد ذلك، لكن السلام في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك، إلى قوله: وأولئك هم المفلحون. هذه الطائفة الأولى، المؤمنون. من بعد تكلم الله تعالى عن الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، إلى آخره. من بعد ذلك تكلم الله على المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى آخره. فإذا هذا الكلام، هذه الآية مرتبطة بالآية السابقة اللي تكلم فيها الله تعالى على تشبيه المنافقين بحال الشخص الذي ينزل عليه مطر من السماء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أصحاب المطر وما أصحاب المطر، يعني إذا تشبه الله المنافقين بأصحاب المطر، أولا تشبيه الأول، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فلما فشبههم بأصحاب النار، ومن بعد شبههم الله تعالى بأصحاب المطر، ياك؟ وكان تقدم لنا ذيك الوجه الشباب في الدرس الماضي. فما زال الكلام هذا معطوفا على ما سبق. إذن يجعلون أصابع في أذانهم من الصواعق حذر الموت. الصواعق اش كتناسب؟ أصحاب المطر الذين قال الله فيهم: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. إذن يقول الله تعالى: يجعلون أصابع في أذانهم من الصواعق. أولا هدمين في قوله من الصواعق، اش معناها؟ من تعليلية للتعليل، والدليل أنه قال: أي من أجل الصواعق. إذن من تعليلية السرعة في قوله من أجل الصواعق، بمعنى لماذا يجعلون أصابع في آذانهم؟ السبب، ما العلة؟ لأجل الصواعق التي تنزل عليهم. قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية: كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. شكون هادو؟ المنافقون. إذن على تفسير ابن مسعود، على تفسير ابن مسعود، فالآية على حقيقتها. والمقصود شنو اللي على حقيقته؟ يجعلون أصابعهم، هذه يجعلون على حقيقته. والمقصود بالآية المشبه، للمشبه به منافقون، لأنهم هم المشبهون. وصاحب النار ولا صاحب المطر هذا مشبه به. إذا قال: فهو على هذا حقيقة في المنافقين. على تفسير ابن مسعود هذه الآية حقيقة في المنافقين. إذا فالله تعالى قال فيهم: يجعلون أصابعهم في آذانهم حذرا من الصواعق. شنو هي الصواعق؟ هي القرآن. لأنه واش قال لك؟ كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا سمعوا آيات القرآن الكريم كأن الصواعق تنزل عليهم. هذه الآية القرآنية بحال الصواعق، فكيديروا الأصابع في الآذان باش ما يسمعوش القرآن، لأن ملي كيسمعوا القرآن يتأذون به كما يتأذى الإنسان بالصاعقة. فهم؟ قال: والسواعق على هذا يعني لها التفسير ما يكرهون من القرآن. شنو ما يكرهون؟ الآية التي تشدت الله فيها عن المنافقين وما أعد لهم من العذاب والهلاك والعقاب، أو التي فيها فضح للمنافقين، يكرهونها ولا لا؟ يكرهونها. حذر الموت، شنو الموت؟ هو ما يتخوفونه. إذن فعلى هذا لفظ السواعق ماشي المقصود به السائقة الحقيقية، ولفظ الموت ماشي المقصود به الموت الحقيقي. قال فهما مجازان، فأطلقت السواعق على ما يكرهون من القرآن، الزواجر اللي كاينة في القرآن، والموت على ما يتخوفون منه، هو عذاب الآخرة ولا عذاب القبر أو نحو ذلك مما يخافون منه. إذن هذا القول الأول في الضمير في قوله يجعلون أصابعهم، شكون هم على هذا التفسير؟ أي المنافقون الذين يجعلون الواو المنافقين. القول الثاني وقيل إنه راجع لأصحاب البطر المشبه بهم، فهو حقيقة فيهم، بمعنى الضمير في قوله يجعلون أصابعهم راجع لأصحاب المطر لذكر إن الله أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرد وبعض، فهو حقيقة فيهم، بمعنى ذلك الصواعق الموت حقيقة مش مجاز، لأن أصحاب المطر لذكر إن الله تعالى حالهم فيما مضى فيه ظلمات ورعد وبرق، إذا تنزل عليهم الصواعق ولا لا؟ وهم في تلك الحال في حال الرعد والبرق والصواعق والظلمات يخافون من الموت أم لا يخافون؟ فهو فحينئذ الصواعق الموت حقيقة. قال وقيل إن ورجع لأصحاب المطر المشبه بهم فهو حقيقة فيهم، والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون مع المطر من شدة الرعب ونزول قطعة نار، بمعنى لماذا هذه من شدة الرعب، بيان لماذا يجعلون أصابع في أذانهم. الصواعق هي التي تكون مع المطر معروفة، ولماذا يجعلون حينئذ أصابع في أذانهم؟ من شدة الرعد، بمعنى أن الرعد كلما اشتد توجد معه تلك الصواعق، هي التي تكون مع المطر من شدة الرعد، تكون هذه الصواعق من شدة الرعد ونزول قطعة نار. والموت أيضا حقيقة لأنهم فعلا خايفين من الموت الذي هو انفصال الروح عن الجسد. هذا القول الثاني. القول الثالث إنه راجع للمنافقين لكن ماشي بالمعنى السابق، بمعنى آخر. حمك الله، انتبهوا المعنى. القول الثالث أن الضمير يجعلون راجع للمنافقين لكن مش بالمعنى السابق، معنى آخر. شنو هو؟ قال على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في أذنه من شدة الخوف من المطر والرعد، بمعنى هذا راجع للمنافقين لكن فيه تشبيه آخر، وهو تشبيه المنافقين في شدة خوفهم بالإنسان الذي يجعل أصابعه في آذانه خوفا من الرعد والبرق والصواعق. فبمعنى الحالة دي المنافقين من اللي كتشوفهم خايفين من القرآن ومن زواجره وما فيه من الوعيد، بحال الحالة دي الشخص الذي هو في ظلمات وفي خلاء وفضاء وتنزل عليه الصواعق وينزل عليه البرق والرعد والمطر وكيدير سبعه في اذنه، مثله مثل المنافقون مثل هؤلاء. إذن هذا المعنى الثالث، فعندنا ثلاثة المعاني كلها صحيحة. قال فإن قيل لما قال أصابع ولم يقل أنامله، الأنامل هي التي أصلا تجعل في الأذان، فجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الأذان السبابة خاصة مع أن الذي حسبك. قال فإن قيل، هذا إشكال يريد، يعني سؤال يريد، فإن قيل غش ما قال أصابعهم مع أن الذي يجعل في الأذان الأنامل، هذه القطعة من الأصبع هي تسمى أنملة، إذن الناس يجعلون أصابعهم كلها في أذانهم ولا غير الأنامل فقط الأنملة. إذن لاحظ عندنا هنا سؤالان، السؤال الأول غش قال أصابع مع أنه أصبع واحد اللي كيدير الإنسان في الأذن غير واحد، هذا واحد، والسؤال الثاني حتى الأصبع ماشي كامل غير الأنملة هي التي تكون في الأذن. إذن في السؤال فإن قيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الآذان، فالجواب قال لك أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل. شكون اللي كبر، الأصابع ولا الأنامل؟ الأصابع أكبر لأن الأنامل أجزاء للأصابع، إذن فالأصابع أكبر، فعبر بالأصابع لأنه أبلغ. علاش؟ باش يبين لنا مبالغة هؤلاء في الإعراض عن القرآن وعدم سماعه، ليدل بذلك على المبالغة. بمعنى الناس راه ماشي كيديروا غير أنامل، كيفوتوا الأنامل من لهيه، ما كرهوش يديروا صباعهم كاملين في أذانهم، يعني من شدة نفورهم وابتعادهم عن كلام الله رب العالمين، ولا غيرش يسمعوه كاع. لهذا عبر بالأصابع، إذا عبر بالأصابع لأنه أبلغ من الأنامل، فيدل ذلك على شدة إعراضهم وبعدهم عن الاستماع لكلام ربهم. ثم قال ولذلك جمعها، قال أصابعهم، جمع مع أن أصدقوا يجعلون أصبعهم، رأي واحد لك الدب، مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة في الغالب نفس كيديروا هذا السبع، هذا كيسمى السبابة هكذا. هو قال أصابعهم في الظاهر أنها كلها يجعلونها في الآذان، إذن كذلك للدلالة على نفس المعنى، اللي هو للدلالة على شدة إعراضهم وابتعادهم عن سماع كلام ربهم، أن بمعنى أنهم لم يكتفوا فقط بالأنامل بل تمنوا أن يزيدوا عليها لئلا يسمعوا شيئا من القرآن الكريم. وهذا معروف في البلاغة، يسمى هذا مجازا مرسلا، فيه إطلاق الكل وإرادة الجزء، هذا مجاز علاقته الجزئية، فأطلق الكل اللي هو الأصبع وأريد الجزء وهو الأنمل، فذلك مجاز مرسل. وشنو القرينة لهذا المجاز؟ ما قرينته؟ الله تعالى قال يجعلون أصابعهم، ما الدليل على أنه أطلق الأصبع وأريد الأنملة؟ ما الدليل على ذلك؟ من ما هي القرينة؟ الاستحالة، أن ذلك مستحيل عادة. نعم قال الله محيكم بالكافرين، أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابه. نعم. يخطف أبصارهم، نرجع إلى أبصار المطيرهم الذين شبه بهم المنافقون. منافقين؟ عندك منافقون؟ إذا شبه، إذا عندك المنافقون شبه بهم المنافقون، نائب عن الفاعل، أنا عندي في النسخة المنافقين، أي شبه بهم المنافقين. نعم. الذين يشبهون وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين، أحدهما تكاد براهين القرآن تلف لهم كما يضيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم، والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه به. قال والله محيط بالكافرين، ما معنى والله محيط بالكافرين؟ أي لا يفوته شيء من أفعالهم وأقوالهم سبحانه وتعالى، بل هم تحت قهره وقدرته وسلطانه وحكمه سبحانه وتعالى. يكاد البرق يخطف أبصارهم، الله تعالى يقول يكاد ذلك البرق الذي سبق الكلام عليه فأل للعالم يخطف أبصارهم، شكون الضمير يعود لمن؟ نفس الأوجه السابقة، يشتمل أنه عائد للمشبه أو للمشبه به. من هم المشبهون؟ هم المنافقون، والمشبه بهم أصحاب النار أو أصحاب المطر، لأن الله تعالى شبه المنافقين بأصحاب النار وأصحاب المطر، إذن المنافقون مشبهون وأصحاب النار وأصحاب المطر مشبهون بهم، إذن فالضمير هنا يحتمل أن يرجع للمشبه وللمشبه به، المعنى يعني صحيحا. قال فإن رجع إلى أصحاب المطر، شكون أصحاب المطر؟ شكون اسمه؟ المشبه بهم أصحاب المطر. قال وهم الذين شبه بهم، فهو بين المعنى، المعنى واضح حينئذ، لأن أصحاب المطر شنو الحال اللي ذكر لنا الله عليهم؟ أنهم في ظلمات ورعد وبرق، إذن يكاد البرق يخطف أبصارهم، معنى مناسب لهم ولا لا؟ مناسب، لأن أصلهم في هذه الحالة، أصحاب المطر هذه حالتهم لذكر الله تعالى، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يكاد البرق يخطف أبصارهم، مناسبهم المعنى، فقال لك فهو بين المعنى، باين يناسبهم، واضح. قال لك وإن رجع إلى المنافقين لقلنا يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي أبصار المنافقين، شنو المعنى حينئذ؟ قال فهو تشبيه بمن أصابه البرق، فحينئذ استهدى من باب التشبيه، شبه الله المنافقين ب صاحب المطر الذي أصابه البرق، خيف من البرق ثم أصابه البرق، وهو تشبيه للمنافقين بما أصابه البرق من وجهين اثنين، وهما وجهان مختلفان، ووجهان صحيح مختلفان صحيحان مناسبان للمعنى. الوجه الأول تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق، فحينئذ يكون تشبيه في الإضاءة، بمعنى أن أصحاب المطر يصيبهم البرق فيضيء لهم الكون إضاءة شديدة جدا لدرجة أنه يكاد يخطف أبصارهم، لأن يكاد يخطف، الله تعالى ما قصنا يخطف أبصارهم، غير يكاد يقرب، لم يخطف أبصارهم لكنه يقرب من ذلك من شدة ضوئه. شو معنى يكاد البرق يخطف أبصارهم؟ إذا الضوء شديد، وإذا كان الضوء شديدا هذوك الناس اللي قال لنا الله في ظلمات غير يشوفوا الكون ولا لا، غير عرفوا فين يتجهوا، كانت ظلمات ما عارفين فين يمشيوا، جا ذاك البرق شديد جدا لدرجة أنه يكاد يخطف الأبصار فصاروا يرون الدنيا، إذا بان لهم فين يمشيوا. فالمنافقون كذلك، القرآن فيه أدلة وبينات وبراهين واضحة ساطعة ومع ذلك تركوها. إذا وجه الشبه الواضح أش هو؟ أن الله شبه المنافقين بأصحاب المطر. شنو وجه التشبيه؟ أن الآيات القرآنية التي نزلت في المنافقين أو نزلت في زمن المنافقين وعلمها المنافقون استمعوا إليها، فيها بينات وبراهين وحجج واضحة ساطعة، كذلك البرق الذي أصاب أصحاب المطر الذين كانوا في ظلمات فإنه أضاء لهم الكون وعرفوا وجهتهم. فكذلك هاد الناس المنافق، القرآن فيه حجج وبينات واضحة ومع ذلك لم يتبعوا. الوجه الثاني، يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر. هذا وجه صحيح التشبيه ولا لا؟ بمعنى أن ما في القرآن من الزواجر ملي كيسمعوها، مثلا يقرؤون أو يسمعون قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أو نحو ذلك من الآيات اللي فيها زجر وشدة وتغليظ على المنافقين، فتكاد هذه الزواجر تكاد تأخذهم وتصيبهم كما يكاد البرق أن يخطف أبصار المنافقين أصحاب المطر. بمعنى ذلك البرق الذي يأتي لأصحاب المطر شديد لدرجة أنه يقرب يوشك، كذلك المقاربة يوشك أن يخطف أبصارهم. فكذلك الزواجر ديال القرآن ملي كيسمعوا المنافقون كيقولوا غتنزلنا شي صاعقة، دابا غادي ينزل لنا شي عذاب، فهي شديدة لدرجة أن من سمعها يقول إنه يوشك أن ينزل علينا عقاب عذاب هلاك الآن، كحال أصحاب البطر مع ذلك البرق الشديد. فهم المعنى؟ قال كلما أضاء لهم مشوا فيه. إن رجع إلى أصحاب المطر في المعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاف لهم، وإن رجع إلى المنافقين في المعنى أنه يلف لهم من الحق ما يقربون ما يقربون به من الإيمان وإذا أظلم عليهم قاموا. إن رجع إلى أصحاب المطر في المعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متسيرين لا يعرفون الطريق، وإن رجع إلى المنافقين في المعنى أنهم إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم. حسبك. قال الله تعالى وعدلك كلما أضاء لهم مشوا فيه، لأنه مازال سياق واحد، فهذه الضمائر كلها ذلك لم يحتمل أن المقصود به المشبه بهم وهم أصحاب المطر، أو أن المقصود المشبه وهم المنافقون. وسنذكر ذكر المؤلف المعنيين معا. كلما أضاء لهم مشوا فيه، أضاء لهم شو الذي أضاء؟ شنو آخر شيء تذكر؟ يكاد البرق كلما أضاء لهم ذلك البرق مشوا فيه، لأن البرق يضيء كما سبق. كلما أضاء لهم ذلك البرق مشوا فيه، هذا الكلام يشتمل أن يرجع لي أصحاب المطر وللمنافقين. فإن رجع لي أصحاب المطر شنو المعنى؟ أن أصحاب المطر الذين يمشون في ظلمات كما ذكر الله تعالى كلما أضاء لهم البرق يضاء لهم الطريق ويمشون، كيقولوا لي الطريق كيشدوا الطريق وكيمشيوا معها. هذا إلى رجع الضمير لأصحاب المطر. نكملوا حتى الآية الأخرى عاد رجعوا للمنافقين. وإذا أظلم عليهم قاموا، فإذا ذهب البرق وأظلم عليهم الكون ما معنى قاموا وقفوا ثبتوا في ما تحركوش لأنه لا يظهر لهم شيء. إذا ملي كيجي المطر البرق ويضيء لهم الكون يمشون، فإذا ذهب البرق وأظلم الحال وقفوا. هذا إلا جعلنا ضمير راجع لأصحاب المطر. فإن جعلناه راجعا للمنافقين شنو المعنى؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه، بمعنى أنهم أحيانا يستمعون لبعض آيات القرآن الكريم وما فيه من الحجج والبينات فيقربون من الإيمان. كيف شي واحد منهم يقول مع نفسه هذا الشيء بصح هذا الشيء حقه وهذا وحي وهذا لا شك أنه كلام رب العالمين، فيقربون من الإيمان أحيانا شي شوية يخلون بأصحابهم وبالمنافقين من أمثالهم ويبتعدون عن هداية القرآن فيظلم عليهم الأمر. قاموا أي ثبتوا على كفرهم، بمعنى أصحاب المطر يثبتون مكانهم ولا يتحركون من قليل ميبان إذا أظلم عليهم. حتى المنافق غير يبعدوا شوية عن القرآن، ممكن يتأثروا بالقرآن يبعدوا عن القرآن. قاموا أي ثبتوا على كفرهم واستمروا عليهم، وضع المعنى. إذن كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، وضع المعنى. إذا كان المقصود أصحاب المطر فالآية واضحة، البرق إذا أضاء لهم الكون يمشون، فإذا ذهب البرق يتوقفون. المنافقون تلوح لهم بعض آيات القرآن تؤثر فيهم فيقربون من الإيمان، فإذا ابتعدوا عن ذلك وتركوه يثبتون ويقومون مرة أخرى على كفرهم. فإذا هذا الكلام يحتمل أن يرجع للمشبه وهم المنافقون وللمشبه بهم وهم أصحاب المطر، والمعنيان صحيحان. قال وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك فهذا مثل الضوء، وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عبوا الدين وصفحون فهذا مثل الظلمة. فإن قيل لما قال مع الإضاءة كلما ومع الظلام إذا، فالجواب أنهم كلما كانوا حراسا على المشي حراسا على المشي ذكر معه كلما لأنها تقتضي التكرار والكثرة. فالجواب أنه عيد أنه لما كان نعم إنهم لما كانوا حراسا على المشي ذكر معه كلما لأنها تقتضي التكرار والكثرة. حسنا. قال وقيل مثل الكلام في الآية السابقة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا، هذو المنافقون، بمعنى إذا تسترتهم أمور دنيوية أمور التجارة والصناعة وما يتعلق بالدنيا عموما كانت الأمور جيدة بالنسبة لهم، قالوا هذا دين مبارك، يمدحون هذا الدين ويثنون عليه وكأنهم قد اقتربوا من الإيمان. قال فهذا مثل الضوء، يعني هذه الحالة هي اللي مثلها الله تعالى بالضوء كلما أضاء لهم مشوا فيه. وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة، إذا أصابتهم شدة في الدنيا أو بلاء عابوا الدين وسخطوه فهذا مثل الظلمة، هذا هو المثل اللي قال الله تعالى فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ثم قال فإن قيل لما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام وإذا، لاحظ في التعبير القرآني كاين فرق بين الإضاءة وبين الإظلام. في الإضاءة قال كلما أضاء لهم، وفي الإظلام قال وإذا أظلم عليهم، مش ما قالش كلما ولا إذا فيهم بجوج. علاش في الإضاءة كلما أضاء وفي الإظلام وإذا أظلم عليهم قاموا؟ لأن كلما تدل على التكرار والكثرة وإذا لا تدل على ذلك. فالجواب قال فالجواب على ذلك أنهم لما كانوا حراسا على المشي ذكر معه كلما لأنها تقتضي التكرار والكثرة، بخلاف الإضلال فليسوا حريصين عليه. لما ذوك أصحاب المطر اللي كانوا في ظلمة عماذا يبحثون في حال الظلمات المتراكمة؟ يبحثون عماذا؟ يلتمسون ماذا؟ الإضاءة. فلذلك قال الله تعالى كلما أضاء لهم لأنهم كانوا حراسا على الضوء، فقال كلما دل على الكثرة والتكرار. وأما في الإظلام فقال وإذا أظلم لأنهم ما كانوا يريدون الإظلام. قال ولو شاء الله الآية نرجع إلى أصحاب المطر فمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق، ونرجع إلى المنافقين فمعنى لو شاء الله لأصحابهم العذاب والفضيحة، وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم والباء للتأدية كما هي في قوله تعالى ذهب الله بنوره. نعم، قال الله تعالى بعدك ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، من الله على كل شيء قدير. كذلك الكلام مرتبط بعضه ببعض، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إذا كان الضمير بسمع وأبصار رجع لأصحاب المطر بمعنى ظاهر، لذهب الله بسمعهم بسبب صوت الرعد لأنه شديد، وأبصارهم بالبرق لأن ضوءه شديد، فتذهب أسماعهم بسبب الرعد وأبصارهم بسبب ضوء البرق. واضح هذا إن قصد أصحاب النار. وإن قصد المنافقون فالمعنى ولو شاء الله لأوقع فيهم العذاب، لعذبهم وأهلكهم، وعبر عن الإهلاك والعقاب والعذاب بإذهاب السمع والبصر. لذهب بسمعهم وأبصارهم أي لأذهب سمعهم وأبصارهم، لأن الباء في قوله بسمعهم وأبصارهم للتعدية، واضح الباء للتعدية، وحينئذ المعنى لأذهب الله سمعهم وأبصارهم، لأزال سمعهم وأبصارهم، عبر بهذا التعبير عن ماذا؟ عن إيقاع الهلاك والعذاب. واضح هذا إن قصد المنافقون، فعبر عن العذاب والإهلاك والعقاب بإذهاب السمع والبصر. هذا يا أيها الناس الآية لما قدم اختلاف الناس لما قدم اختلاف الناس في الدين، وذكر ثلاث طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين، فتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله، وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، وعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، والأمر بالإيمان به لمن كان جاهدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. حسبك. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس، قال لك المؤلف لما قدم اختلاف الناس في الدين، الله تعالى في أول سورة قدم لنا بذكر ثلاث طوائف كما ذكرنا، فبين لنا اختلاف الناس في الدين، فمنهم المؤمنون وهذا هم اللي صدر بهم الله ملولين في أول السورة، الطائفة الثانية الكافرون إن الذين كفروا سواء عليهم، الطائفة الثالثة المنافقون ذات الأصناف، صنف مؤمن ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون، وصنف كافر ظاهرا وباطنا وهم الكافرون، وصنف مؤمن ظاهرا كافر باطنا وهم المنافقون، ثلاثة الطوائف. فلما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في أول سورة أتبع ذلك بدعوة الخلق جميعا إلى عبادة الله. يا أيها الناس، شوف الناس، الناس هذا يشمل المؤمنين والكافرين والمنافقين. إذا لما ذكر لنا أصناف ديال الناس ثلاثة الطوائف أتى بدعوة عامة تشمل جميع الناس، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال وجاءت الدعوة عامة لجميع الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال لهم اعبدوا ربكم. قد يقول قائل لك يا أيها الناس عام كيشمل المؤمنين والمكافرون، اعبدوا ربكم هذا تحصيل حاصل بالنسبة للمؤمنين، المؤمنون يعبدون الله ولا لا؟ فشنو معنى اعبدوا ربكم؟ فالجواب أن العبادة تطلق على ثلاثة معاني، مقصود بها هنا ثلاثة المعاني، اعبدوا ربكم آمنوا به ووحدوه وأطيعوه، ثلاثة، آمنوا به بالنسبة للكافرين، أو آمنوا به بالنسبة لمن كان جاحدا، سواء كان كافرا مشركا كيف ما بغي يكون، لمن كان جاحدا، والأمر الثاني وحدوه لمن كان مشركا، وأطيعوه لمن كان مؤمنا. إذا اعبدوا ربكم تشمل هذه الأمور ثلاثة، العبادة تشمل الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، فالطاعة بالنسبة للمؤمنين، والإيمان بالنسبة للجاحدين المكذبين، والتوحيد بالنسبة للمشركين. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إذا هذا الأمر اعبدوا ربكم يشمل الطائفة، يشمل الناس جميعا، لأن الناس جميعا ثلاثة أقسام لا رابع لها ولا لا؟ عقلا أي إنسان لا يخلو من ثلاثة الأمور، إما أن يكون موحدا لله، وإما أن يكون مشركا بالله كيعبد الله كيعترف بالله بشي حد خر، وإما أن يكون ملحدا ما كيعترف بتحد، ثلاثة الأقسام لكنا. إما يكون الإنسان موحدا لله، أو يعبد غير الله سواء عبد معه الله ولا ما عبدش معه الله. المقصود يعبد عنده شيء إله يعبد غير الله، أشركه مع الله ولا عبده من دون الله. هذا الطائفة الثانية. الطائفة الثانية جاحد لا يؤمن بإله لا تقل. فإذا عبدوا ربكم تشمل هذه الأقسام الثلاثة، لأنه يدخل في العبادة الإيمان والتوحيد والطاعة. فالإيمان هذا بالنسبة للجاحد لما كيأمنش أصلا الملحد الجاحد، والتوحيد بالنسبة للمشرك، والطاعة بالنسبة للموحد. واضح؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، آمنوا أيها الجاحدون، ووحدوا أيها المشركون، وأطيعوا أيها المؤمنون. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم يتعلق بخلقكم أي خلقكم لتتقون، كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون. وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله عبدوا، وهذا ضعيف. وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق. وإن كانت هذا معنى آخر وخر. قال أولا لعل لعلكم تتقون. هل لعلكم تتقون هذا الكلام متعلق بماذا من جهة المعنى؟ يتعلق بماذا مما سبق؟ في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول متعلق بخلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم. إذا المعنى الذي خلقكم لعلكم تتقون، خلقكم لتتقوا، هذا هو المعنى. فتكون لعل مفيدة للتعليل، وأنتم تعلمون في النحو في اللغة تأتي لعل للتعليل. إذا فعل هذا لعلكم باش متعلق بخلقكم. وشنو المعنى؟ اعبدوا الله الذي خلقكم. لماذا خلقكم؟ خلقكم لعلكم تتقون، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت الجن والإنس ليعبدون، خلقكم لعلكم تتقون، هذا المعنى الأول. إذا لعلكم تتقون باش متعلق بخلقكم في المعنى. المعنى الثاني أن هذا لعلكم تتقون متعلق بفعل مقدر، ما كاينش في الآية أصلا مقدر. والمعنى دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون. شوف حين يشغل المعنى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم كاين واحد الفعل مقدر محذوف وتقديره إنما دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون. دعوتكم لعلكم، فين دعوتكم؟ مقدر غير مذكور. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن لعلكم عنده تعلق بعبوده، تعلق بعبوده التقدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، وهذا ضعيف، هذا أضعف الوجوه، لأنه لا يصح تعليل الأمر بقوله اعبدوا ربكم بقوله لعلكم تتقون. واضح؟ لأن التقوى أخص من العبودية. طيب هذا بالنسبة للتعلق ديال لعلكم تتقون بما سبق ثلاثة الأقوال، إما بخلقكم أو بفعل محذوف أو بعبدوا، وهذا ضعيف الثالث. طيب شنو معنى لعل؟ وغيتكون المؤلف هنا لعل إذا صدرت من الله، مش إذا كانت من الخلق. إذا صدرت لعل من الله ما معناها؟ سيذكر ذلك هنا وغيقول لنا وهذا في القرآن كله، في القرآن كله نقول نفس ما سيبينه هنا. قال وإن كان لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جرين على عادة كلام العرب، إن كانت للمقاربة أو التعليل فلا إشكال، والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع، فمعناها إطماع العباد، وهكذا القول فيها حيث ما ورد في كلام الله تعالى. حسبكم، بمعنى نفس الكلام اللي قال هنا يقال في لعل حيث ما ورد في كلام الله. قال أولا وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريا على عادة كلام العرب. مشهور في كلام، مشهور أن معنى لعل هو الترجي، المعنى المشهور ديال لعل، ولعل للترجي والتوقع. إذا المعنى المشهور ديال لعل هو الترجي، فالشيء الأول نقول لعل في كلام الله المقصود بها الترجي. فإن قال قائل هل الله تعالى يترجى؟ فالجواب أنه عبر بذلك جريا على عادة كلام العرب، بمعنى هذا أولا الترجي في حق المخلوقين، وعبر به جريا على عادة كلام العرب، مش معنى أنه هو يترجى حاشاه سبحانه، لكن تكلم بالأسلوب الذي تتكلم به العرب ليفهم الكلام. فإذا الأول قال لك إن كانت لعل الترجي فتأويله أي تأويل الترجي هذا أنه في حق المخلوقين، بمعنى هذا ترجي غير بالنسبة لنا احنا، ماشي بالنسبة لله تعالى، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، اعلموا ما سيكون وما لا يكون. فإذا ذلك ترجي بالنسبة لنا، وعلاش عبر بذلك بالنسبة لنا؟ جريا على عادة العرب في كلامها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها للمقاربة أو للتعليل، أما التعليل فظاهر، التعليل هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأجل أن تتقوا، لعلكم تقول لأجل أن تتقوا، الذي خلقكم لأجل أن تتقوا، فالتعليل معنى ديالو ظاهر. المقاربة، المقاربة هي المعنى ديال كاد وعسى، أفعل المقاربة المعروفة، كاد وأوشك وعسى، أفعل المقاربة. فحينئذ لعل تدل على مقاربة الأمر، فمثلها مثل عسى، فهي كعسى في المعنى، لعلكم تتقون عسى أن تتقوه سبحانه وتعالى. قال والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد، فمعناهاش إطماع العباد، كأن الله تعالى يقول لنا إن فعلتم هذا فإنكم توشكون أن تكونوا من المتقين، ماشي معنى ذلك أن الله تعالى يخفى عليه شيء أو لا يعلم ما الذي سيقع، لا، هذا لإطماعنا نحن، بمعنى كأن الله تعالى يقول لنا إن فعلتم ذلك توشكون أن تدخلوا الجنة، إن فعلتم هذا أو شكتم على دخول الجنة، قاربتم دخول الجنة، كدتم أن تدخلوا الجنة لإطماعنا نحن، مفهوم؟ هذا هو معنى مقاربة الأمر، ودير هذا الأمر إذا درتي راك قريب من دخول الجنة، قريب من كذا. قال وهكذا القول فيها حيث ما وردت في كلام الله تعالى، وهذا المعنى هو الأظهر وهو الصواب في هذه المسألة. نعم. قال أرض فراشة تمثيل، لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجد، وكذلك السماء غناء من الثمرات. حسبك. قال الله تعالى بعد ذلك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعل لكم الأرض فراشا، قال لك هذا من باب التمثيل فقط، لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجد، لأنه في الحقيقة فراش البشر، فراش ليس هو الأرض، وإنما هو أشياء نجعلها فوق الأرض هي التي تكون فراشا لنا، فالفراش لنا ماشي هو الأرض مباشرة، لكن ذلك من باب التمثيل، لما كانوا يقعدون وينامون عليها فهي حينئذ كالفراش بهذا الاعتبار، والسماء بناء كذلك من باب التمثيل. قال من الثمرات، من الثمرات من التبعيد أو لبيان الجنس، لأن الثمرة هو المأكول من الفواكه وغيرها، والباء في به سببية كقولك كتبت بالقلم، لأن الماء سبب في خروج، أو كقولك، لا سببية أو كقولك، لأن الجملة التي كتبت بالقلم الباء ليست سببية، نعم زدت وخففت، أو كقولك كتبت، كقولك كتبت بالقلم، لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى. حسبك. قال الله تعالى بعد ذلك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأنزل الله من السماء ماء إلى الأرض فأخرج به، أي بسبب الماء النازل من السماء، إذا الباء في قوله به سببية، أخرج الله بسبب الماء النازل من السماء من الثمرات، إذا فمين شنو معنى إذا الباء عرفنا أنها سببية، طيب أخرج بسبب الماء من الثمرات، من تحتمل معنيين، إما أن المراد بها التبعيض، أخرج بسببه بعض الثمرات، إذا كاين ثمرات أخرى غير هذه الثمرات التي تخرج من الأرض، هذا الباء هذا من تفيد التبعيض، هذا الشيء اللي كنشوفوا إحنا من الثمرات غير بعض الثمرات. والوجه الثاني، المعنى الثاني، أن من لبيان الجنس، أخرج به من الثمرات، من البيانية هي اللي كتسمى من البيانية. قال ويصح أن تكون الباء في به كقولك كتبت بالقلم، هذا كتبت بالقلم إيش كتسمى الباء، الباء هاتي للاستعانة، تحسن للاستعانة، أو يقال فيها الباء الداخلة على الآلة، الباء الداخلة على الآلة، كتبت بالقلم لأن القلم هو آلة الكتابة، فالباء داخلة على الآلة، إذن فكأن الماء النازل من السماء هو آلة لنزول لخروج الثمرات، آلة لخروج الثمرات، كما أن القلم آلة للكتابة، فدخلت الباء على الآلة، والمراد بالآلة السبب. إذن قال من للتبعيد أو لبيان الجنس، ثم قال لأن الثمر هو المأكول من الفواكه وغيرها. إذا انتبه، الثمر ماشي خاص ببعض الأصناف والأنواع، لا، كل ما يؤكل مما يخرج من الأرض يسمى ثمرا، كل ما يخرج من الأرض مما يؤكل فهو من الثمرات، سواء أكلت من الفواكه أو الخضر أو غيرها مما يأكله الناس والدواب. قال فلا تجعل معناهية أو نفية أن تصاب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب عبود، والأول أظهر أندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا، وأنتم تعلمون فليف مفعوله مبالغة وبلاغة، أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق. ويتعلق قوله فلا تجعلوا بما تقدم من البراهين، ويحتمل أن يتعلق بقول عبود والأول أظهر. حسو قال فلا تجعلوا لله أندادا، هد لا في قوله فلا تجعلوا إما أن تكون ناهية ودو الأظهر، الله تعالى ينهانا، هذا خطاب وجه كيقول لنا الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وحنا غنذكروا الكلام باش كيتعلق فلا تجعلوا كلام متفرع على ماذا، مرتبط بماذا سيذكره بعد، المقصود لا حرف نهي، فلا تجعلوا لله أندادا، الله ينهانا عن ذلك، هذا المعنى الأظهر، هو اللول وهو الأظهر. المعنى الثاني قيل يصح نحوا وإعرابا حتى معنى أن تكون لا حرف نفي، أن تكون نافية. طيب إذا كانت نافية خصو يقول فلا تجعلون، المضارع لماذا حذفت نونه؟ فالجواب أنه حذفت نونه حينئذ لأجل الناصب ماشي الجازم. طيب شنو هو الناصب؟ آن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وفاء السببية وقعت في جواب الأمر، لأن فاء السببية يشترط فيها توقع في جواب فيل أو طالب، والأمر من أدوات الطلب، يعني الأمر أدوات الطلب. إذن شنو التقدير؟ اعبدوا ربكم فلا تجعلوا، فينا هو الأمر اللي يقصد الجواب ديالو هو اعبدوا، اعبدوا ربكم فلا تجعلوا، واضح؟ إذا فالفاء سببية والمضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، والشرط توفر وهو وقوعها في جواب الأمر في قوله اعبدوا ربكم، لكن هذا المعنى مرجوح الأول هو الأظهر، أن لا للنهي وليست للنفي. إذن إذا كانت للنفي سيصير المضارع منصوبا بحذف النون، وإذا كانت للنهي فهو مجزوم بحذف النون وهو أظهر. فلا تجعلوا لله أندادا، شو مقصود الأنداد؟ قال يراد بها هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا، كل ما يعبد مع الله فهو ند لله، فقد صيره العابد له ندا لله رب العالمين. إذن أي شيء يعبده الإنسان، يعبده المخلوق مع الله رب العالمين، فقد جعله ندا لله. ولو يوجه له غير عبادة وحدة إلى شي حد من المخلوقات وجهت له عبادة واحدة، فقد جعلته مساويا لله رب العالمين، ندا جعلته عدلا نظيرا مثلا لله رب العالمين، فهذه العبادة لا يليق أن تكون إلا لله رب العالمين. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، حذف مفعوله، في يوم المفعول به تعلمون، وأنتم تعلمون هذا فعل متعد ولا تعلمون الواو فاعل، أين المفعول به؟ تعلمون ماذا؟ أي شيء تعلمون؟ الجواب حذف المفعول به مبالغة وبلاغة، جوج مبالغة وبلاغة، بمعنى حذف المفعول به أبلغ، هذا هو معنى بلاغة، ومبالغة لبيان قبح كفرهم بعد معرفتهم الحق. شو قاله الله؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إذا الإنسان كفر بعد معرفته بالحق وعلمه به يكون أقبح وأسمع ممن كفر دون معرفة الحق أم لا؟ إذا فحذف المفعول به للدلالة على هذا مبالغة في بيان قبح فعلهم. الناس ماشي كفروا جهلا، ماشي جعلوا لله شركاء جهلا، لا، وهم يعلمون. إذا ناس تعلمون وأنتم تعلمون وحدانيته وفردانيته سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أنه هو الواحد الأحد المستحق للعبادة، ومع ذلك تجعلون له أندادا. إذن فحذف المفعول به مبالغة وبلاغة. واضح المعنى؟ قال فوائد ثلاث. الأولى، هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين، أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والثمرات والمطر، والأخرى ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليه من الحقوق والإنعام. فذكر أولا ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم ولآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم به عليه من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. انظر قوله جعل لكم ورزقا لكم، يدلك على ذلك لتخصيص ذلك به، فما أجملها من ملاطفة وخطاب بديل. حسبكم. وقف مع الفائدة الأولى. قال فوائد ثلاث في هذه الآية، غير الآية الأخرى ديال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية فيها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله. الآية التي يتكلم فيها الله بهذا الكلام سمعتوه الذي جعل لكم الأرض، فيها تتضمن دعوة الخلق إلى عبادة الله من طريقين اثنين. الطريق الأول إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والثمرات، بمعنى هذه براهين يبرهن الله تعالى بها لعباده أنه هو الخالق وأنه هو الرازق، وبالتالي إذا كان هو الخالق والرازق فإذا هو المستحق للعبادة. الخالق هو المستحق للعبادة أم لا؟ إذا فالله تعالى في الآية أقام البراهين والحجج على أنه هو الخالق للعباد، وهو الخالق للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من كل الكائنات والموجودات. فإذا كان الله متفردا بخلق هذه الأمور العظام فهو المستحق للعبادة. يعني هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله ماذا خلقت؟ هذه اللي تعبدونها ايش خلقت؟ ماذا أوجدت؟ بل هي نفسها مخلوقة، هي أنتم صنعتموها بأيديكم. إذن فهذا هو الوجه الأول اللي كتضمن فيه الآية دعوة الخلق إلى عبادة الله، أن فيها إقامة البراهين على أن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء الموجودة كلها. يا قال لهم الذي جعل لكم الأرض فراشا، شكون خالق الأرض؟ شكون خالق الأرض؟ الله. والسماء بناء، شكون خالق السماء؟ الأرض. وأنزل من السماء ماء، من أنزل المطر وأخرج النبات وأوجد الثمرات إلى آخره؟ الله رب العالمين. إذن فهو الذي يجب أن يعبد. قال هذا الوجه الأول. الطريق الثاني قال أحدهما والآخر، يعني بطريقين أحدهما كذا والآخر، أي الطريق الآخر ملاطفة جميلة. هذه الآية فيهاش ملاطفة جميلة، في كلا الملاطفة الجميلة. لما قال وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، شوف جعل لكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا ورزقا لكم، شوف الخطاب الذي خاطب الله تبارك وتعالى به أولئك بخصوصهم، هذا فيه ملاطفة جميلة من الله رب العالمين. قال ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام. الله تعالى في الآية بين ما له من الحقوق على عباده وكذلك ما له من الإنعام عليهم. كيف؟ فذكر أولا ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم. فين ذكر ربوبية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي الربوبية. ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لما قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم وخلق الذين من قبلكم، إذن خلقكم وخلق الآباء والأجداد ديالكم. هذا الشيء الثاني. علاش ذكر هذين الأمرين؟ قال لك لأن الخالق يستحق أن يعبد، ولهذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال من بعد اعبدوا، لأن الخالق هو المستحق للعبادة. ثم ذكر بعد ذلك ما أنعم به عليهم، فين؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، النعم. ما أنعم به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء ومن إنزال المطر وأنزل من السماء ماء وإخراج الثمرات فأخرج به من الثمرات، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر بجوج. إذا الخالق يستحق أن يعبد والمنعم يستحق أن يعبد وأن يشكر إلى آخره. ثم قال فإلى الثانية. الثانية المقصود الأعظم من هذه الآية أمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه بقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله، فيقتضي ذلك الأمر الدخول الأمر. فيقتضي ذلك الأمر بالدخول ما عندك يقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقل لا إله إلا الله الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا قولنا. إذا الفائدة الثانية المقصود الأعظم من هذه الآية، وش المقصود الأعظم من هذه الآية؟ هو أن الله تعالى بغى يمتن على عباده بأنه رزقهم وأنزل لهم، لا مش هذا المقصود الأعظم. تلك الأمور كلها فقط براهين وأدلة يبرهن الله بها على لعباده أنه هو مستحق لعباده. إذا شنو هو المقصود الأعظم؟ المقصود الأعظم هو اللي ذكره من بعد، قال فلا تجعلوا لله أندادا، بمعنى ذلك الكلام كامل سيقة باش يقول لهم الله من بعد فلا تجعلوا لله أندادا. فقال لهم اعبدوا ربكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا شنو المقصود من هذه الآية؟ الشيء كامل فلا تجعلوا لله أندادا. إذا كان الله تعالى هو الموجد لهذه الأشياء فلماذا تجعلون له شركاء تعبدونهم معه أو تعبدونهم من دون الله رب العالمين؟ قال ثالثا تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار، وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور وهي أن الله قال لك في القرآن نجد في سور كثيرة وآيات ومواضع كثيرة أن الله تعالى يذكر المخلوقات وينبه على الاعتبار بالسماوات والأرض والجبال والأشجار والأحجار والإنس والجن وغير ذلك من مخلوقاته الكثيرة جدا. الله تعالى ينبه العباد إلى أن يعتبروا بها، يتأملوا فيها، ينظروا فيها، يتفكروا فيها ولا لا، في آيات كثيرة. علاش؟ قال لك وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور، بمعنى اللي تأمل هذه المخلوقات التي خلق الله، المخلوقات العجيبة اللي أمرنا الله بالتفكر فيها واستفادة العبر منها، غيستفد بعقله عند التأمل عشرة أمور على الأقل. شنو هي هذه الأمور العشرة؟ ساقها غير كرة. قال وهي أن الله موجود. إذن المرء بسرعة قال أولها، أولا أن الله موجود. كيف ذلك؟ لأن الصنعة تدل على الصانع، هذا كقول ذلك الأعرابي الذي استدل على وجود الله تعالى بالخلائق التي توجد في الكون. والله تعالى هذا يضربه مثلا للناس في القرآن في آيات كثيرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالمقصود أن الصنعة تدل على الصانع وأن المخلوق يدل على الخالق سبحانه وتعالى. ترى مناقشة الأعرابي الذي قال البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ بمعنى إذا كانت البعرة تدل على البعير، إذا لقيت بعرة في الصحراء تدلك على أنه قد مر من هذا المكان بعير والذي أسقطها، وآثار الأقدام إذا وجدتها تدل على المسير على أنه شيء حدث من ثم. فقال هذا الأعرابي مع نفسه أهذه السماوات العظيمة كلها وهذه الأراضين وهذه الأراضون السبع العظيمة وما فيهما وما بينهما أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ بمعنى احنا غير على مبسيطة يسيرة نستدل بها على الشيء، إيه بعض شيء يسير حقير كنستدل به، أثر القدم شيء لا ثمن له لا قيمة له ونستدل به، وهذه الأمور العظام كلها لا تدل على الله لا يمكن الاستدلال بها، بمعنى هذا بعيد هذا محال في العقل. إذن أول شيء من الأمور التي تستفاد من ذكر الله تعالى للمخلوقات والتنبيه على الاعتبار أن الله موجود، ففيه رد على الملحدين الذين ينكرون وجود الله. الفائدة الثانية أنه واحد لا شريك له، لأنه إذا كان متفردا بخلق هذه الأمور إذا كان هو المتفرد بها إذن فهو بمعنى الخالق لهذه الأشياء موجد لها شحال من إله، جوج ولا أربعة ولا واحد، فإذا كان واحدا إذن فهو إله واحد. بمعنى كيف يستقيم عقلا، شوف كيف يستقيم عقلا تقول الموجد لهذه الأشياء كلها واحد لكن أثناء العبادة أعبده وأعبد غيره، كيف يستقيم ذلك؟ هذا الذي تعبده مع هذا الإله الخالقي لماذا تعبده؟ ما الشيء الذي أوجب واقتضى وتسبب في عبوديته؟ عبوديتك له مع الله ظلم لله رب العالمين. أنت تقول الله هو المتفرد بخلق هذه الكائنات كلها، هو النافع الضار، ثم تعبد غيره سبحانه، فهذا هو الظلم بعينه. إذن هذا الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أنه حي قدير عالم مريد، هذه الصفات الأربع صفات متلازمة. أي شيء لقيته مخلوق موجود فإنه يستلزم أربع صفات، وهذا هو معنى قولها السنة إن الصفات تدل بالمطابقة والتضمن والالتزام. أي شيء خلقه الله تعالى فإنه يستلزم أن يكون الخالق متصفا بأربع صفات لزوما، أن يكون حيا، الميت يخلق يستحيل، أن يكون عالما بما يخلق، أن يكون قادرا فالعاجز لا يخلق، أن يكون مريدا لما خلق. إذن هذه صفات أربع يستلزمها الخلق، فيما تلقى الخلق فإنه يستلزم أربع صفات وغيرها. أنه قديم، قديم أي أول، أي أنه سبحانه وتعالى أزلي أول لا بداية له. لماذا؟ ما الدليل على أنه قديم؟ لأنه هو الخالق لهذه الأشياء المحدثة ويستحيل أن يكون مثلها في الحدوث. بمعنى الأشياء المحدثة إذا كان الله تعالى خالقها فيستحيل أن يكون هو مثلها، فدل ذلك على أنه على خلافها، وإذا كان على خلافها شو يكون؟ فهو قديم وهي محدثة. شو معنى قديم؟ أي أول لا بداية له، بخلاف هذه المخلوقات فإنها جميعا لها بداية محدثة، والله تعالى منزه عن ذلك. أنه باق، هذه الأشياء تدل على أنه باق، إذا أثبت له القدم يلزمك أن تثبت له البقاء، لأن كل قديم باق ولا عكس. فالمحدث صفته الفناء، أو المحدث لازمه الفناء إلا من شاء الله تعالى إبقاءه، والقديم لا يكون إلا باقيا. إذن فهذا يستلزم أنه باق، والنور يعبر عنه باسم الله الآخر، الآخر الذي ليس بعده شيء لا يفنى سبحانه وتعالى. أنه حكيم، هذا أيضا يدل عليه باللزوم ولا لا؟ الخلق من اللي كتأمل فيه وتجده تجد خلق الله تبارك وتعالى تجده معدلا تاما مسوا، ليس فيه عيب بوجه من الوجوه، بتناسق وترتيب بديع عجيب جدا. عندما تتأمل في الكائنات والمخلوقات من البحار والأشجار والحيوانات الصغيرة والكبيرة، من تأمل في الطيور مثلا وفي الحيوانات الصغيرة والحيوانات الكبيرة والحيوانات البرية والبحرية، وتأمل أيضا في هذه الجمادات من الجبال والأشجار والحجارة وكذلك البحار والأودية، يدله تناسقها العجيب وصنعها البديع على أن الله حكيم، لأنه يستحيل تكون هذه الأمور بهذا التناسق العجيب دون حكمة من شيء أو من شخص يوجد الأشياء عبثا، يستحيل أن تكون كذلك. إذن فهذا يدل على أن الخالق لهذه الأشياء حكيم متصف بالحكمة، يضع الأشياء في مواضعها، ومن آثار حكمته هذا الصنع المتقن والمحكم الذي نراه في الكون. الصنع المحكم المتقن الذي نراه في الكون دليل أو أثر من آثار حكمته سبحانه وتعالى. أنه رحيم، من أين تستفاد الرحمة؟ لأننا نجد أنه سبحانه وتعالى خلق للعباد أشياء كثيرة ينتفعون بها، وخصوصا لبني آدم، فإن الله تعالى خلقهم وخلق لهم منافع كثيرة، خلقنا الله أمور كثيرة ننتفع بها، وحذرنا في كتابه سبحانه وتعالى مما يضرنا ويؤذينا، فدل ذلك على أنه رحيم بنا سبحانه وتعالى. قال: وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى أو على وحدانيته. يعني في كثير من آيات الله تعالى يذكر المخلوقات في القرآن وينبهنا على الاعتبار والتأمل فيها. لماذا؟ لنستدل بذلك على أمرين: على وجوده وعلى وحدانيته. وش واضح؟ بمعنى الله تعالى دائما ينبهنا على هذا لنستدل. الله تعالى في الغالب ماذا يريد من ذلك؟ من يقول لنا اعتبروا لتفكروا لانظروا، ما هو المقصد الأعظم من ذلك؟ أمران: أمر الأول الاستدلال بذلك على وجود الله، لأنه يستحيل تكون هذه الأمور موجودة بلا صانع بلا خالق، إذن الله موجود. والأمر الثاني يستدل بها على وحدانيته، لأنه هو الخالق لها وحده، إذن فهو المستحق للعبادة وحده، فتدل على وجوده وحده، وهي الفائدة الأولى والثانية اللي ذكرنا. نعم. قال: قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقون، أمر الجميع بالتقون. فالجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى، ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع. نعم. إذا السؤال الأول: فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله على المخاطبين، لا تعرف الآية قال الذي جعلكم كذا، ثم قال في آخر الآية لعلكم تتقون، الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم. السؤال الآن إذا قال لنا قائل: لماذا قصر الله تعالى الكلام على المخاطبين؟ لأنه قال لعلكم، ففيه قصر للكلام على أولئك المخاطبين، فهذا لا يشمل الذين من قبلهم، واضح؟ فقال في الجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى، لكن غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ. هذا غير من باب تغليب المخاطب على الغائب لفظا، وإلا رفع من جهة المعنى الكل مراد، الجميع مقصود. إذا لعلكم تتقون أي أنتم ومن قبلكم، حتى من قبلكم داخلين. نعم نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، والذي فهمتوا الإشكال لنا؟ فهمتوا لنا؟ ما تعلش قلب الآية الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد تفهمت منا الله راه خلقنا وخلق حتى من قبلنا غير باش نتقيو حنا، لعلكم تتقون رانا خلقت اللي من قبل منكم باش نتوما تحققوا التقوى. قال لك لا، هذا ماشي مقصود، هذا غير من باب التغليب فقط، غلب المخاطب، لأن الغائبين ماتوا مشاو، فغلب المخاطب على الغائب في اللفظ، لكن من جهة المعنى الكل مأمور بهذا. إذا حتى الذين من قبلنا، يعني قبل ما ينزل الله هذه الآية، قبل ما يتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذوك الآباء والأجداد الذين خلقهم الله من قبلنا خلقهم لعلهم يتقون، حتى هما خلقهم لعلهم يتقون، غير غلب الخطاب لفظا، وإلا فإن الأمر بالتقوى للجميع. ولذلك في آيات كثيرة الله تعالى نجده يأمر بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، في كثير من الآيات ولا لا يأمر بالتقوى الجميع. فهم الله قال: فإن قيل، فإن قيل هلا قال لعلكم تعبدون، مناسبة لقوله، مناسبة لا مفعول لأجله، مناسبة لقوله يعبدوا. الجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها، وكمالها فكان قوله تتقون أبلغ، أبلغ وأوقع في النفوس. نعم. فإن قيل، لو قال قائل لعلكم تتقون، يقول قائل أولى مثلا لماذا لم يقل لعلكم تعبدون، ليكون مناسبا لقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم لعلكم تعبدون، بس تحصل مطابقة مناسبة في اللفظ، اعبدوا لعلكم تعبدون. فالجواب عن هذا قال أن التقوى غاية العبادة وكمالها، التقوى أعلى مراتب العبادة. قال: فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس. أبلغ لأنها غاية العبادة وكمالها، التقوى فيها العبادة والزيادة، بل هي أعلى مراتب العبادة، وكذلك هذا أوقع في النفوس. من جهة ماذا؟ من جهة تغيير اللفظ، فإذا غير اللفظ يكون أوقع في النفس مما لو كرر، إذن فلهذا قال لعلكم تتقون. ثم قال بعد ذلك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا نتركوا إن شاء الله إلى التفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.